بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الجاء فندظ لنبضض حديث كتاب الأربعين النووي التو إمام نووي الكذي كتاب. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي تعالى فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى يديه زينكي الله لا يمن عني سجي إيمان الآخرة تردن يوم القيامة يان عصد يان حساب كتابه بودي سانزا الله دي بودي جازة دي بودي يان لي مناني إيتا بالاخة تغيب أنتولي نزمة تغيب تطو بالاخة تغيب دي بو غمخة تغيب دي بو أنتولي نزمة تغيب دي بو فالتو غطا باتي غطا ميسا غطا واندلا بوكي زغي غطا انتو بحاسد غطا فزولي غطا تو دوتا تغيب دي بو. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أرين دل زينك الله الله يرى آخر الدين لي منانه فليكرم جاره منشطو جيرانه ده تركرو سيزينا سي تجيران تركرو دك سيزينا سي منوش إتدا ده إكرام قلاو ديو تدا ده إزوت قدر قلاو ديو تدا ده تقدير قلاو ديو إكرام قلاو ديو تدا ده عزيز قدنا فديو أرجو حد اسمه خويه ديك النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره انقوي هذا الله يري يوم القيامة الله يري زي ما نانه يتجيران الله عزيز قدنا فادي بو توزيع دينا فادي بو دوك دينا فادي بو كان الله يين إيمان التكره إن زربطو داسي تبت إيمان سي إن ناي تربطو دي إيمان كمزوري جيران الله زي زي قدن نقودي بو توزيع دي بو تربطو دي إيمان كمزوري اندل زي بالا غطا نغا فالتو غطا ميسا غطا انتين غا تبت إيمان كمزوري. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أرزينك الله الله يرى آخرة الله يرى إيمان أنا إيتا ميمان داري قدي بو ميمان دقو أشهد لي بدا إزو قدي بو يكرام قدي بو ميمان دا زاقة دي بو خانة دي بو تقدير قدي بو خانة مينة دي بو مانوشة دا ساشتة قدي بو مانوشة حق أده قدي دي بو يان ويدك إيمان دا علامت تربط دي إيمان أصدين صبت إيمان إيمان داري مانوش ديان أرزت دي إيمان كمزور إتدار بطرة إن نتاقي إيمان داري نو إيمان فاكا نو إتدار ميسا غطا غيبا ديبو فالتو غطا غيبا ديبو باتي غطا غيبا ديبو إتدار منشد زالايبا ديبو جيران وكولا دا بلوسو كولا دا زالايبا ديبو إتدار ميمان دار نغري فاري إتالا أول بخاري مسلم بخاري شدي مسلم شدي روايات يانتو غازده هند الله ميمان داري قدان هند الله جيران ودا كرام قران ان لا بالا غتا هون ايان ايمان التكرا ايمان التكرا بيسي اس النبي صلى الله عليه وسلم ايمان التكرا هتر ودا سن قي افولك سلام ما ذكر لا اله الا الله هون ابا اخرين اخري ايمان التكرا ودا سمك ساتا فايو ساتا ين فالدون. والله اعلم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.